Oh. رو. سيدنا عليك

عليك يا محمد. مولانا افتح عليك. إنما Yeah. عليك ما شاء الله. افتح عليك يا ابو محمد. وكل شيء عند الله بمقدار. الله وكل شيء عليك. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير. نعم نعم نعم. ومن جهر به ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار. لو جل شأنه لو عقبات له معقبا. الله الله. له معقبا. الله يفتح عليك. نعم نعم. له عليك. نعم نعم. الله الله. يغير ما بأنفسهم السلام. وإذا Oh. حلو قوي افتح عليك. وينشئ السحاب الله تعالى الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم. افتح عليك يا ابو محمد. كانت الزهرة الفضيلة الشيخ سعدان رجب أدير عبيد الم